كلمات الشاعر تركي مرزوق المحياني، أداء سعود العطاوي. استعدوا يا المحايا صف مستقيم عند ضيف الله ولد من يمدون الجزر ابن عود جعل مثواه جنة النعيم يوم بيت لانصت تفوح ذات لان استعدوا يا المحايا صف مستقيم عند ضيف الله ولد استعدوا للمحايا بصف مستقيم عند ضيف الله ولد من يمدون الجدال ابن عود جعل مثواه جنة النعيم يوم بيتنا نصت تفوح بالدلال احتزمنا للمواقف من العصر القديم خصلة فينا ونجات من اسطوف الليال الله ان العظم من بعدنا يرجع هشيم وانت بس هالعقاب عندنا للمجد عزوها وللحرب لطيم عندنا لشميمنا وللخايب شمال عندنا لشميمنا وللخايب شمال المحايا يا درامان من الدنيا سقيم يا مطوعة المصايب مبركت الجمال المحايا يا أهل السيف والمجد العظيم يوم نجد مخالطتها يدمع كل جال دم راسي حي من فضل خلق كريم لا تفاخر بالمحايا صناديد الرجال استعدوا يا المحايا بصف مستقيم عند ضيف الله ولد من يمدون الجدال ابن عود جعل مثواه جنة النعيم يوم بيت لا نصت تفوح بالدلال يوم بيت لا نصت تفوح بالدلال ارحبوا يا ضيوفنا صميم إلى الصميم أرحبوا يا ضيوفنا عد وبال الخيال أرحبوا والعود وصل مباخر مستديم أرحبوا والبن ما له على الدلة حذال أرحبوا وصلنا كأنها رضت فرم لا نصوها أخوان نورا عقم السلسال قمت يا ضيف الله اليوم بالرأي الحكيم قد كبرت روسكم من يضدون العيال ربعنا صغيان لا جاب عليم مع عليم يبرقون القوم بالرمح وسيوف سنان الختام اسك التحايا وتبريك الحبيب يا عسى دنياك من خير حال الخير حال يا عسى دنياك من خير حال الخير حال I'm gonna make it.